بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر باب صلاة الجماعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه ب25 درجة، رواه البخاري. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ب25 جزءا، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الحديث تتعلق بصلاة الجماعة، وصلاة الجماعة واجبة على الرجال حضرا وسفرا حتى في خوف، وهذا من أوضح الأدلة على وجوبها، لأنه لو كان الأمر فيها سائغ وتركها سائغ وعدم الإتيان بها سائغ لما جاء هذا يعني الحث عليها والأخبار بأنه إذا كان في خوف أنه يأتي بها وأنها لا تسقط حتى في حال الخوف، وهذا يدلنا على وجوبها وعلى تعينها. وما جاء من الأحاديث من أن صلاة الجماعة ب27 درجة أو 25 جزءا لا يدل على أنها غير واجبة، وإنما يدل على أن من أتى بها منفردا فإن صلاته صحيحة، وخرج من أن يكون تاركا للجماعة، لكنه آثم لكونه ترك أمرا واجبا وهو الإتيان بها في جماعة، وهو الإتيان في الصلاة في جماعة، لأن هذا الإتيان بها لا بد منه، هو ركن من أركان الإسلام، ومن ترك الصلاة فقد كفر. ولكنه إذا صلى وحده فإن صلاته صحيحة، ولكنه آثم لكونه لم يأتي بها في الجماعة. وقد جاء أحاديث كثيرة تدل على وجوبها على الرجال يعني دون النساء، والمصنف ذكر جملة منها، لكن يعني هذا يعني يدلنا على عظم شأن صلاة الجماعة، وأن من صلاها منفردا فاته يعني ذلك الأجر العظيم، وحصل له إثم بكونه لم يؤدي يعني لم يأتي بهذا الواجب الذي هو الإتيان بصلاة الجماعة. وقد جاء في بعض الأحاديث في صحيح مسلم أن قوله يعني تفضل ب27 جزءا يعني أن المقصود بها أنها تعدل 25 صلاة، يعني من صلى وحده كأنما صلى صلاة واحدة، ومن صلى في جماعة فيكون صلى له أجر 25 صلاة، هكذا جاء في صحيح مسلم في بعض الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، رواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم وليس عنده أو مرماتين حسنتين. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة، وهو من الأدلة الواضحة على وجوب صلاة الجماعة، وأن من تركها يعني يكون آثما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يأمر بحطب فيحطب، ثم بأن يؤذن للصلاة فيؤذن لها، ثم يأمر رجلا فيأم الناس يصلي بالناس، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب في الوقت الذي الناس يصلون وفيهم من خلفه عنه ينوب عنه، ويذهب بنفسه ومعه جماعة مع حزم من حطب إلى أناس يعني لا يصلون الجماعة وإنما يصلون في بيوتهم، فيحرق عليهم بيوتهم بالنار، لأنهم تركوا أمرا واجبا عليهم. فهذا يدلنا على وجوب صلاة الجماعة، لأن الهم بالتحريق يعني هذا أمره خطير. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام سيتولى هذا بنفسه، ويجعل من يصلي بدلا منه ومن يخلفه في إمامة الناس، ثم يذهب إلى أناس في الوقت الذي الناس فيه يصلون، وهذا كما يقولون كما يقال يذهب إليهم وهم متلبسون بالجريمة، يعني يذهب إليهم وهم متلبسون بالجريمة، لأن الناس يصلون وهم ليسوا معهم وإنما هم في باقون في بيوتهم. فهم الرسول عليه الصلاة حتى أنه لو لم يفعل، يعني مجرد الهم يدل على خطورة الأمر، وعلى يعني أن الأمر ليس بالهين، وأن يعني حتى لو لم نفذ، لأن مجرد الهم يكفي في بيان خطورة الأمر وعلى وجوبها، وأن من تخلف عنها يحصل إثما عظيما. ثم إن هذا شأن المنافقين الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة، المنافقون يتخلفون عن صلاة الجماعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لو يجد أحدهم أنه لو يعلم أحدهم أنه يحصل عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء، يعني يتخلف عن العشاء. وصلاة العشاء وصلاة الفجر هي أثقل الصلاة على المنافقين كما جاء في الحديث، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، يأتون يحبون على الركب لو كانوا يعلمون ما فيها من أجر. ثم إن المنافقين همهم الدنيا وليس همهم الآخرة، ولهذا قال لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، والعرق هو العظم الذي عليه بقية لحم، عظم عليه بقية اللحم، هذا قال له عرق، أو مرمتين حسنتين وهما ما بين ظلفي الشاة من اللحم، يعني معناه أنه شيء زهيد وشيء يعني تافه، يعني ليس من الشيء الجيد وليس من اللحم الجيد، يعني لأن عرق يعني عليه بقية لحم ليس عليه لحما كثيرا، ومرمتين يعني ما بين ظلفي الشاة من اللحم، هذا شيء تافه بسيط يعني ليس بشيء، ولكنهم يحرصون على الدنيا ولو كان شيئا يسيرا، ويعرضون عن الآخرة ولو كان يعني الإنسان يعني لا يصل إليها إلا حبوا فإنه يذهب إليها. هذا يدل على عظم شأن صلاة الجماعة وعلى وجوبها، وأن التخلف عنها من صفات المنافقين. لو يعلم أحد لشهد العشاء، لو كان يعلم أن فيه لحم يوزع عند باب المسجد أو في المسجد، ولو كان تافها ذهب للمسجد ليأخذ نصيبه من الدنيا ومن من من من المآكل الزهيدة الرديئة التي تكون عند المسجد، لو كان هناك لحم يوزع لذهبوا إليه. وأما الصلاة التي هذا أجرها وهذا ثوابها فإنهم يتخلفون عنها. فهذا الحديث من أوضح الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع إماء الله مساجد الله، متفق عليه، ولأحمد وأبي داود والحاكم، وقال على شرطهما لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. ثم ذكر هذا الحديث في حكم صلاة الجماعة للنساء، وأنها ليست واجبة على النساء وإنما هي واجبة على الرجال، ولكن النساء إذا طلبنا أن يذهبن إلى المسجد فإنهن يمكننا ولا يمنعنا من ذلك، لكن بشرط أن يكون يعني ما فيه فتنة ولا فيه ما فيه طيب ولا فيه لباس جميل، وإنما يذهبن على هيئة لا يعني لا تفتن الناس، لا يعني بحيث لا ينفتنهن بالرجال إذا ذهبنا، ولا ينفتن الرجال بهن بكونهن يتطيبن ويلبسن لباسا يعني حسنا، وإنما إذا ذهبنا مع حصول السلامة لهن ولغيرهن، حصول السلامة لهن بأن يفتتن بالرجال، وكذلك الرجال أن يفتتنوا بهن. وقال وبيوتهن خير لهن، يعني صلاتهن في البيوت خير من صلاتهن في المساجد، ولكنهن إذا طلبنا لا يمنعنا، ولكنهن وهو الحديث يدل على عدم وجوب صلاة الجماعة على النساء، وأن صلاتهن في البيوت خير لهن، وأنهن إن خرجنا وإن استأذننا فإنه يؤذن لهن، ويعني ولا يمكننا ولا يمنعنا من الذهاب إلى المساجد، لكنهن يذهبن على الوجه الذي لا يفتن أنفسهن بغيرهن ولا يفتن الرجال بأنفسهن. نعم. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله رضي الله عنهما قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه بيان يعني صفة المرأة أو هيئة المرأة أو الحال التي تكون عليها المرأة إذا ذهبت المسجد أنها لا تمس طيبا، لا تمس طيبا، وكذلك أيضا لا تلبس زينة، لأن الطيب يعني يحصل عن طريق الشم وعن طريق يعني الافتتان بهن عن طريق ما يحملنه من الطيب الذي يشم رائحته، وكذلك أيضا يعني لا يلبسن الزينة التي يفتن في النظر إليهن وإلى زينتهن، فلا فالمرأة إذا حيث أذن لها بالذهاب فإنها تكون متصفة بالصفة التي لا تفتن أحدا في رائحتها ولا في لباسها الحسن الذي يجعل الناس أو يجعل الرجال ينظرون إليها. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام، وفي رواية: حتى يصليها مع الإمام في جماعة. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه بيان فضل صلاة الجماعة، ولا سيما إذا كان بيته بعيدا فإنه يأتي على رجليه وبكل خطوة يخطوها إلى الصلاة يرفع له بدرجة ويحط عنها خطيئة، فيعني أبعدهم ممشى فأبعدهم، يعني هذا يدلنا على تفاوت الناس يعني في صلاة الجماعة، وأنهم لا يتساوون، وأن من كان جاء مبكرا وجلس في المسجد وهو في صلاة ما انتظر الصلاة، ومن جاء من مكان بعيد يمشي على رجليه فإن كل خطوة يخطوها ترفع له بالدرجة وتحط عنه بها خطيئة. فإذا الناس يعني مع صلاة الجماعة ومع مجيئهم جميع الرجال للجماعة فهم متفاوتون في الأجر والثواب بتبكيرهم ومكثهم في المساجد، وكذلك بكثرة الخطى لكون مساكنهم بعيدة، ولهذا قال أبعدهم ممشى، يعني هذا يدلنا على فضل صلاة الجماعة، وأن كلما كان الإنسان أبعد فإن يكون أجره أعظم، لأن كل خطوة يخطوها ترفع له بدرجة وتحط بها عنها خطيئة. نعم. أحسن الله إليكم، هل ترفع الدرجات في حال الخروج من المسجد إلى البيت مشيا؟ لا شك أن التعب على قدر النصب، على قدر النصب، ولكن حتى الإنسان إذا ذهب بالسيارة ولا سيما إذا كان المسجد بعيد فإنه على أجر ويحصل أجرا، يعني كل ما طالت المسافة يعني سواء بالسيارة أو على الأقدام. نعم. وروى هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، رواه ابن ماجه والدارقطني وإسناده على شرط مسلم وقد أعل بالوقف. ثم ذكر هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر، لكن لا يعني ذلك أنه يكون تاركا للصلاة، ولكنه ترك أمرا عظيما وأمرا خطيرا يعني يعاقب عليه، وإلا فقد سبق أن مر أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة أو ب25 جزءا، معنى ذلك أنه أدى الواجب عليه وأدى الركن، ولكنه ترك الشيء الواجب الذي يثاب عليه إذا أتى به ويعاقب عليه إذا تركه، لأنه ليس من المستحبات وإنما هو من الواجبات، والمستحب هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ولكن هذا يثاب فاعله ويعاقب تاركه لأنه واجب. نعم. وعن نافع أنه قال: أذن ابن عمر رضي الله عنهما في ليلة باردة بضجنان ثم قال: صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن ابن عمر كان في ضجنان، وهو مكان بين مكة، قيل أنه بين مكة والمدينة، وكانوا في سفر، وأنها كانت يعني ليلة يعني باردة وشديدة، وأمر مؤذنه بأن يقول صلوا في رحالكم، يعني الخيام التي هم فيها والمحلات التي هم مستوطنون فيها أو يعني مقيمون فيها، لأن المسافرين يعني معهم خيام ومعهم يعني رحال يستقر كل في رحله، ويعني فالليلة مطيرة، يعني كونهم يجتمعون للصلاة وفيه مطر أو فيه برد شديد، فكان يأمر يعني أن يقول صلوا في رحالكم، يعني ليس المقصود أنهم يأتون للصلاة، ما يقول حي على الصلاة تعالوا، وإنما يقول صلوا في رحالكم. نعم. وروى أبو داود من حديث ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالمنادات بالمدينة وليس في السفر، لأن يعني الحديث الذي مر يتعلق بالسفر وهذا يتعلق بالمدينة، وهذا الحديث يعني فيه ابن إسحاق وهو مدلس ولا يعتبر يعني تعتبر روايته إلا إذا صرح بالتحديث، وهو لم يصرح بالتحديث فيكون يعني هذا يكون ضعيفا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن الثوم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا. متفق عليه واللفظ لمسلم. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالثوم، وهو أن الإنسان يعني إذا أكل ثوما فإنه لا يقرب يعني المساجد ولا يقرب مجامع الناس، يعني في العبادة كالعيدين، ويعني فلا يقرب المساجد ولا يقرب الأماكن الخاصة بالعبادة كالأماكن التي يصلى فيها العيدين ولو كانت أنها في عراء، وكذلك لا يأتي إلى الناس في مجامعهم ويؤذيهم بالرائحة. وهذا يدلنا على أن دفع الأذى عن المسلمين وعن المصلين أن هذا من الأمور المطلوبة، وأنه لا يأتي ورائحته كريهة يؤذيهم برائحته. هذا يدل يعني هذا يدلنا على أن المساجد التي شأنها عظيم والصلاة فيها تضاعف، أن من كان كذلك لا يأتي المساجد يؤذي، وإنما يعني إذا أكل ثوما أو وصلا يعني إذا كان هناك شيء يعني يزيل رائحته يعني يزيله ويأتي وقد سلم من الرائحة، أو أنه أكله في وقت مبكر يعني بحيث أنها تذهب رائحته، أما كونه يأكله ثم يأتي ورائحته منتنة يعني يؤذي الناس، وهذا يعني وإذا كان هذا حصل في الثوم مع أنه من الطيبات ومن الأماكن الطيبة المأكولات الطيبة، ولكنه يعني فيه أذى من ناحية الرائحة، إذا كان هذا حصل في الثوم فكيف يكون بالدخان الذي هو خبيث والذي يعني يكون فيه ضرر على على على آكله على شاربه، وضرر على الناس الذين يختلط بهم ويجتمع بهم، وقد اجتمع فيه عدة محاذير، اجتمع فيه رائحة الكريهة التي يؤذي الناس فيها، واجتمع فيه إضاعة المال الذي يعني يكون إنسان يضيع ماله يعني فيما يعود عليه يعود عليه بالمضرة، ويعني فمن الأمور الواضحة الجلية أن الواجب على الإنسان يبتعد عن الدخان، يعني سواء مطلقة سواء جاء حضر عند الناس أو ما حضر عند الناس، لأن تركه والابتعاد عنه لا شك أن فيه السلامة. وهذه الأحاديث يعني مرة جملة منها تدل على وجوب الصلاة على الرجال، ومما جاء فيها عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلاة الخمس حيث ينادي لهن، فإن الله شرع النبي في سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان رجل إتابه وهادي من رجل حتى يقام في الصف لا يستطيع أن يمشي على رجليه من شدة المرض، ومع ذلك هو معذور لو صلى في بيته وله أجره كاملا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه أن من كان تخلف لعذر فإنه يكون ماجورا، كما في الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله في صحيح مقيم. إذا مرض العبد أو سافر، حديث صحيح رواه البخاري، إذا مرض العبد أو سافر إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل يعني في حال صحته يعني وهو مقيم، ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، يعني صحيح غير مريض ومقيم غير غير غير مسافر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.